وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين ولجميع من الإسلام والمسلمين تنبيه مهم: أعوذك بالله من صنيع الأعاجم والطرقية والمبتدعة الخلفية من الخضوع الخارجي عن آداب الشرع من لحس الأيدي وتقبيل الأكتاف والقبض على اليمين باليمين والشمال عند السلام كحال تودد الكبار الأطفال والحناية بالسلام واستعمال الألفاظ الرخوة المتخاذلة سيدي مولاي ونحوها من ألفاظ الخدم والعبيد. وانظر ما يقول علامة السلف الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم الجزائري رحمه الله تعالى في المصائب، فإنه فائق السياق. هذا موجود الآن بحث الأيدي وتقبيل الأكتاف والقبض على اليمين باليمين والشمال. كيف قبض على اليمين؟ كحال تودد الصغار. نعم، والانحناء عند السلام هذا موجود كثيرا، تشاهدون يعني في بلاد جنوب شرق آسيا عند السلام ينحنون، هذا موجود عندكم كثير في اندونيسيا يسلم ينحنون. هذه تنبه لها وتنبهونهم بهذا. نعم، والشمال عند السلام لا، ليس على إطلاقي. لا هو يقول تحال تودد الكبار الأطفال، أما ليس على إطلاقي. لو سلم عليه وقال هذا مباح، لا في بأس. لعل لهم طريقة أخرى الله أعلم بها. أما مجرد أن يسلم ويقبض، يعني يسلم هكذا، يمكن، لكن لحس الأيدي ما أظن موجود. موجود عند الصوفية. قبل هكذا ثم يعطي الشيخ نفسه يعني قبل يده باطن الكف يلحسه. يعني يحط فيه عسل. حتى تقبيل الأكتاف لأجل الاحترام والتعظيم، إذا كان لم يكن فيه غلو لا بأس به، كتقبيل الأيدي أيضا. تقبيل الأيدي ورد عن السلف، لكن لا ينبغي أن تقبل اليد إلا لشخص تليق حاله بذلك. نعم. رأس مالك أيها الطالب ومن شيخه القدوة بصالح أخلاقه وكريم. الأمور وسط خير، يعني لا جفاء ولا غلو. بعض الناس يجفو ما لا يسلم ولا سلام، سلام عليكم ما يسلم. ومن الناس من أقول يغلو بلحس وتقبيل أكتاف. القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله، أما التلقي والتلقين فهو ربح زائد، لكن لا يقودك الاندفاع في محبة شيخك فتقع في الشناعة من حيث لا تدري، وكل من ينظر إليك يدري، فلا تقلده بصوت ونغمة ولا مشية ولا حركة وهيئة، فإنه إنما صار شيخا جليلا بتلك، فلا تسقط أنت بالتبعية له في هذا. نشاط الشيخ في درسه يكون على قدر مدارك الطالب عن مدارك الطالب في استماعه وجنب نفسه وتفاعل أحاسيسه مع شيخه في درسه، ولهذا فاحذر أن تكون وسيلة قطع لعلمه بالكسل والفتور والانتكاء والصراف الذهن والفتور. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: حق الفائدة أن لا تساق إلى مبتغيها. إلا إلى مبتغيها ولا تعرض على ولا تعرض ولا تعرض إلا على الراغب فيها، فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت، فإن بعض الأدباء قال نشاط القائد على قدر فهم المستمع. نعم، يقول يحذر أن تكون وسيلة لقطع بالكسل، يعني أن يظهر التلميذ أمام شيخ الكسل والتماوت والفتور والنوم والاتكاء، فإن هذا أيضا يبعث الفتور عند الشيخ نفسه. يعني الشيخ إذا رأى من أمامه عنده همة وينظر إليه بعين الأخذ والاعتبار صار ذلك أدعى إلى نشاط الشيخ وأن يزيد في إلقائه، بخلاف ما إذا كان متماوتا فتورا متناوما فإن هذا يوجب أيضا أن ينتقل هذا الداء إلى الشيخ. فالطالب إذا كان متحمسا تحمس الشيخ، إذا كان متماوتا متناوما الشيخ أيضا يأتيه النوم. ثم ساق بسنده عن زيد بن وهب قال عبد الله حدث القوم مرض أبوك بأبصارهم، فإذا رأيت منهم فترة أنزل. انتهى كلامه. الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة، وهي تختلف من شيخ إلى آخر فافهم، ولهذا أدب وشرط. أما الأدب فينبغي لك أن تعلم شيخك أنك سفته أو كتبت ما سمعته مذاكرة، وأما الشرط فتشير إلى أنك كتبته من سماعه من درسه. نعم، والغالب أن الشيخ في الأداب أن تعلمه أنه يأذن، ما أحد من العلماء يعني يقال سنكتب هذا ويأبى إلا أن يكون كلاما خاصا أو فتوى خاصة. وأما الشرط فتشير إلى أنك كتبته من سماعه من درسه، يعني لا أنه إملاء، لأن المشايخ أو العلماء تارة في الدروس يملون إملاء، وهذا غالب ما عليه المحدثون، تجد أنه يملي الحديث إملاء، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وتارة يكون ما يكتبه عنه فهما، فما يكتبه فهما يجب أن يتثبت، لأنه ربما كتب على غير وجه على غير الصواب، فينسب إلى شيخه ما لم يقله. والحمد لله الآن في وقتنا الحاضر تستطيع أن تكتب إملاء عن طريق التسجيل والأشرطة. تلقي عن المبتدئ. احذر أبا الجهل المبتدئ الذي مسه زيغ العقيدة وغشيته سحب الخرافة، يحكم الهوى يسميه العقل ويعدو عن النص، وهل العقل إلا في النص؟ ويستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح، ويقال لهم أيضا أهل الشبهات وأهل الأهواء، ولذا كان ابن المبارك رحمه الله تعالى يسمي المبتدئ الأصاغر. نعم، يجب على طالب العلم أن يحذر من المبتدئ، يعني العالم الذي عنده بدع وعنده هوى يحذر منه، حتى لو بجلوه الناس وعظموه وكان عنده علم فليحذر، لأنه إذا اتصل به وقرأ عليه التلميذ إذا أحب شيخه تأثر به، وهذا واقع، فربما أثر عليه، إن لم يؤثر عليه في عقيدته أثر عليه أيضا في منهجه، فخير له أن يختار من هو حسن أو صحيح في عقيدته وفي منهجه وفي سلوكه. فالعقيدة هي الأول، هي الأساس حقيقة، فينبغي طالب العلم حينما يختار معلما أن ينظر أولا في عقيدته في ربه عز وجل، لأنه إذا كان مجلا لربه معظما لربه متبعا سلف هذه الأمة كان ذلك أدعى إلى الوثوق بما يقول والأخذ عنه، بخلاف المبتدع الذي يحكم العقل والهوى ويعرض عن النص. ولذلك لا تغتر ربما أن بعض الناس يبجل فلان وفلان عالم في الفقه، عالم في الأصول، عالم في النحو ونحو ذلك، مع أنه عنده بدع، ربما لو قرأت على شخص دونه في العلم لكنه متمسك بالعقيدة وسليم من جهة العقيدة خير لك، لأنك مهما كان إذا تلقيت عنه فسوف تتأثر به، وربما أيضا في دروسه يدس السم في العسل، فالحذر. وقال الذهبي رحمه الله تعالى: إذا رأيت المتكلم المبتدع يكون دعنا من طيب، لو قدر أن وجدت عالمين أحدهما مبتدع والآخر عنده تقصير نوعا ما، فأيهما؟ نعم، صاحب التقصير. لأن صاحب البدعة يعني لا يتوب عنها، يندم لأنه يعتقد أنه على حق ومتقرب إلى الله عز وجل، وصاحب المعصية يعرف أنه على خطأ وأنه مذنب ويسأل الله عز وجل العفو. ولهذا قيل أهل السنة، أهل السنة إن قامت بهم، إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدع إن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. عقيدة يعني العقيدة مهمة. الرسل عليهم الصلاة والسلام إنما أرسلوا لتحقيق ماذا؟ تحقيق التوحيد بالله وبأسمائه وبصفاته، هي أهم الأمور وأوجب الواجبات. نعم. وقال الذهبي رحمه الله تعالى: إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث وهات العقل، فاعلم أنه أبو جهل. وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد، فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر أو قد حل فيه. فإن جنبت فإن جبنت منه فهرب، وإلا أصرعه وأترك على صدرك وأقرأ عليه آية الكرسي وأحلقه. انتهى كلامه. إيش شيطان. نعم. وقال أيضا رحمه الله تعالى: وقرأت بخط الشيخ الموفق قال سمعنا درسه أي ابن أبي أسرون مع أخي أبي عمر وانقطعنا، فسمعت أخي يقول دخلت عليه بعد فقال لمن قطعتم عني؟ قلت إن ناسا يقولون إنك أشعري، فقال والله ما أنا أشعري، هذا ما الحكاية. انتهى كلامه. طيب، إذن هذا يأخذ من أنه أنه يجب التثبت، يعني فيما ينسب إلى العالم أنه مبتدع أو أنه أشعري أو أنه منحرف في فكره وفي منهجه، لا يؤخذ مأخذ الجد والتسليم إلا بعد التثبت. فكثيرا ما ينسب إلى أهل العلم ما لم يقولوه وما لم يتصفوا به، فالواجب التثبت. نعم. وعن مالك رحمه الله تعالى قال: لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفه وإن كان أمر الناس، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث، وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به. طيب، لا يؤخذ العلم أربعة: سفيه. السفيه من هو؟ السفه الواقع يختلف، السفه يكون في الدين، والسفه يكون في الخلق، والسفه يكون في المال. في المال السفه في الدين هو المعاصي، وإن شئت فقل السفه في الدين مخالفة سنن المرسلين. قال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فالعاصي سفيه، حتى وإن كان يرى نفسه أنه من أعقل الناس وأحكم الناس، فهو سفيه بقدر ما حصلت منه من المعصية. هذا من سفيه في الدين. إذن السفيه في الدين هو الذي يخالف الشريعة، وبقدر مخالفته للشريعة بقدر ما يكون فيه من السفة. السفيه في الخلق هو الذي يخالف المروءة، والمروءة هي أن يفعل ما يجمله ويزينه وأن يترك ما يدنسه ويشينه. فالذي يخالف المروءة ومكارم الأخلاق حتى وإن لم تكن محرمة بالشرع، هذا سفيه من جهة ماذا؟ من جهة الأخلاق. السفيه في المال هو الذي لا يحسن التصرف فيه. السفه في المال أو السفيه في المال هو الذي لا يحسن التصرف فيه، بحيث يبذله في المحرم أو فيما لا فائدة فيه، يبذل ماله في أمور محرمة أو في أمور لا فائدة فيها. فيشتري مثلا بهذا المال أمورا محرمة، يشتري خمرا، يشتري دخانا وآلات له، هذا سفيه. أو ما لا فائدة فيه وإن لم يكن محرما في حد ذاته، ليس في الفائدة، يعني هذا من باب إضاعة المال. يعني مثلا يشتري مثلا مفرقعات، يشتري بالونات، يشتري مجموعة بالونات ويطلقها في السماء. لماذا؟ قال أنظر أتفرج. ذكرني بالحفان. إيه، أنا رجل كبير، نتكلم برجل كبير. يقول هذا أيضا من السفه. نعم. يقول: ومن يكذب في حديثه وإن كنت لا أتهمه في الحديث، وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به. يعني الصالح عابد فاضل، هذا أيضا لا يؤخذ العلم عنه لأنه جاهل. والعابد في الواقع، العابد قد يفسد أكثر مما يصلح. ذكروا قصة والله أعلم بصحتها، ذكرها ابن القيم وغيره أن أعوان الشيطان أتوا إليه وقالوا ما بالك تفرح بموت العالم ولا تفرح بموت العابد. يعني إذا مات عالم فرحت، وإذا مات عابد من العباد لم تفرح، مع أن العابد منقطع ليلا ونهارا في العبادة. قال أريكم سبب ذلك، فأمر بعضهم أن يذهبوا إلى عابد من العباد، فقالوا له هل يقدر الله عز وجل أن يجعل العالم في بيضة، الدنيا كلها يجعل في بيضة؟ فقال العابد لا أبدا ما يقدر، العالم في بيضة ما يقدر، مستحيل. فأنكر قدرة الله عز وجل. يقال فذهب إلى العالم وقال هل يقدر الله عز وجل أن يجعل العالم في بيضة؟ قال نعم، إن الله على كل شيء قدير، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإما أن يصغر العالم وإما أن تكبر البيضة. فقال الآن رأيتم الفرق، هذا أنكر قدرة الله فكفر، هو جاهل ما يكفر، لكن في هذا القول منه قول كفر، وذاك فرق. نعم. ها؟ كيف العقيدة؟ ما أسمع شو؟ نعم. ولو كان لا من قالك ما تمس العقيدة؟ وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا من باب حذف ايش يعني وجاء امره اكثر العقيده موجوده في ماذا؟ في القران. ها؟ لا سفيه يعني له يخالف مكارم الاخلاق ونحو ذلك، يخالف المروءه، يعني عليه مخالفات من جهه المروءه. رضي الله عنه. يا أيها الطالب إذا كنت في السعف والاختيار فلا تأخذ مبتدئا رافضيا أو خارجيا أو مرجيا أو قدريا أو قبوريا وهكذا، فإنك لن تبلغ مبلغ الرجال صحيح العقل في الدين، متين الاتصال بالله صحيح النظر، تخفو الأثر إلا بهج المبتدع وبدائهم. وكتب السير واعتصام بالسنة حافلة بإجهاز أهل السنة على البدع ومنابذة المبتدع وابتعاد عنهم كما يبتعد السليم عن الأجر المريض، ولهم قصص ووافعات يطول شرفها. لكن هذا ما يمنع من نسب إلى مذهب من المذاهب، يعني نسب إلى أنه أشعري أو أنه معتزلي، لا يمنع ذلك من الانتفاع بعلمه وما كتب ولذلك كثير من العلماء من المحدثين ومن غيرهم جروا على مذهب، يعني لا تستطيع أن تقول هم أشاعرة، لكنهم جروا على مذهب الأشاعرة. فمثلا الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري، النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم ونحوه، حصل منهم تأويل لبعض الصفات، وهذا التأويل سلكوا فيه مسلك الأشاعرة والمتردية ونحوه، ومع ذلك لا نقول إن ابن حجر إنه أشعري، لكن نقول هو نحى منح الأشاعرة أو أخذ بقولهم، ونجزم جزما أن الرجل يعني عنده نية طيبة وقصد حسن، ولكنه اجتهد فأخطأ. ففرق بين من ينتهج المذهب وينتحل المذهب ويدافع وينافع عنه، وبين من هو في اعتقاده على جهة العموم على سبيل العموم على معتقد أهل السنة والجماعة، ولكن خالفهم في بعض الأشياء ولذلك يعني ابن الجوزي رحمه الله على سعة يعني ما أتاه الله عز وجل من الديانة والوعظ والعلم والحديث خرج عن أهل السنة والجماعة في الاعتقاد، حتى قال بعض المتأخرين إن الحنابلة تبرأوا منه في هذا الباب. ذكر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله لما ذكر ابن الجوزي قال إن الحنابلة وأصحاب الإمام أحمد تبرأوا منه في هذا الباب، يعني في باب مخالفة العقدية، يعني عندهم في صيد الخاطر أشياء تتعلق بالقبور والتوسل بها وأشياء تتعلق بالصفات ونحوها. نعم. المهم أن هناك فرقا بين من إيش ينتحل مذهبا ويتمذهب بمذهب عقدي يدافع وينافع ويأخذ بأصوله وقواعده، وبين من هو على معتقد أهل السنة والجماعة في الجملة، ولكن حصلت منه إيش مخالفات. هذا كثير المتأخرين، ابن حافظ بن حجر، النووي رحمه الله، حتى يعني بعض شراح الحديث ابن دقيق العيد وغيره، بل حتى من متأخرين حنابلة شيخ منصور البهوتي عنده بكتاب الروض فيه مشى جرى على مذهب الأشاعرة في مسائل، جرى على مذهب الأشاعرة في مسائل، مع أنه ينقل عن شيخ الإسلام، شوف سبحان الله، ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتأثر بشيخ الإسلام ابن تيمية من الناحية الفقهية، ولكنه لم يتأثر به من الناحية العقدية لأنه نشأ في بيئة، وهذا يدلك على أن البيئة تؤثر في الإنسان. شيخ منصور البهوتي من نسبة إلى قرية بهوت قرية في مصر، الغالب تلك المنطقة وذلك الزمان يغلب عليه مذهب الأشاعرة، ومع كونه من أصحاب الإمام أحمد وممن اعتنى بكتب شيخ الإسلام رحمه الله والنقل عنه والأخذ عن أقواله، إلا أنه في العقيدة جرى على غير مذهب السنة والجماعة، وهذا يدلك على أن البيئة لها تأثير. ومصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأباه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. نعم. ولهم قصص واقعات يقول شرحها، لكن يطيب للإشارة إلى رؤوس المقيدات فيها. قد كان السلف رحمه الله تعالى يحتسبون الاستخفاف بهم وتحقيرهم ورفض المبتدئ وبدعتهم، ويحذرون من مخالطتهم ومشاورتهم ومؤاكلتهم، فلا تتوارى نار سني ومبتدئ. وكان من السلف من لا يصلي على جنازة مبتدئ فينصرف، وقد شهد من العلامة الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى انصراف من الصلاة على مبتدئ. وكان من السلف من ينهى عن الصلاة خلفهم وينهى عن حكاية بدعهم، لأن القلوب ضعيفة والشبهة خطافة. وكان سببا بلا تستري لا يرى إباحة الأكل من ميتة. طيب، فإن ابتلي الإنسان بأن كانت تؤتيه بجنائز مثل مبتدعة كما في بعض البلدان بدعة مكفرة، فحينئذ خشية الفتنة يصلي ويستثني. ولذلك ذكر ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: كان شيخنا رحمه الله يؤتى إليه بالجنائز وفي بلاد الشام، ومعلوم أن في بلاد الشام بعض الطوائف المبتدعة مثل من؟ لا، غير الصوفية، أي الدروز ونحوها يؤتى به، والنصيرية والروافض. فكان رحمه الله يتحرج من ذلك، يعني إن صلى فمشكل وإن ترك فمشكل. قال: فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له: عليك بالشرط يا أحمد، عليك بالشرط يا أحمد، يعني اشترط وقل: اللهم إن كان مسلما فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله. الحمد لله المسألة أقول تسهلت، فلا ينترك الصلاة قد يكون فتنة، وكونه يصلي أيضا قد يكون محل مساءلة من أهل السنة، كيف تصلي على هذا الرجل المبتدع ونحو ذلك. فيقول: الحمد لله أنا أصلي وأستثني، فأقول: اللهم إن كان مسلما. كذلك أيضا لو قدمت جنازة رجل، يعني يقال أنه بعض الناس يقول يصلي وبعضهم يقول لا يصلي، أو أن تشك في كونه يصلي أو لا يصلي، فحينئذ تقول: اللهم إن كان مسلما فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ونحو ذلك. الحمد لله هذه أقول فيها فرج ومخرج. نعم، نقف على هذا. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.